الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر هذه الآية الكريمة. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة كان يحدثنا عن دلائل وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى، وتلك الدلائل كما قلنا هي يراها كل إنسان مبصر بعينيه ويستطيع أن يقف عليها وأن يدرك من خلالها أن الله هو الواحد وهو المعبود بحق، وذلك إذا كان ذا عقل سليم. ولكن هذه الآية بيّنت لنا أن هناك من الناس مع وضوح دلائل التوحيد التي تملأ الكون، ومع هذا فإن هؤلاء قد جانبوا العقل السليم فعميت أبصارهم وعميت قلوبهم فأشركوا بالله رب العالمين واتخذوا من دون الله أندادا. ومن هنا جاءت هذه الآية الكريمة تندد بهؤلاء، تبين عظيم ما فعلوه وتبين ما سوف يلاقوه يوم القيامة من العذاب ومن الحسرة ومن الندم. وبالطبع ليس كل الناس كافرا بالله، ومن هنا جاء التعبير ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قد تكلمت في آخر محاضرة التقينا فيها عن الأنداد، وقلنا الأنداد جمع ند، وقلنا الند هو المثيل الايه المنازع، بمعنى انهم اتخذوا آلهة من دون الله جعلوها مثل الله ومنازعة لله سبحانه وتعالى في صفاته، فخلعوا عليها ما اختص الله به، اذ انهم نسبوا اليها انها تنفع وتضر، مع ان النافع الضار هو الله، ونسبوا اليها انها توصل الجنة وتباعد عن النار، مع ان هذا بيد الله وحده، ونسبوا إليها أنها تحقق الشفاء وتحقق الأمراض وتعلم الغيب، مع أن هذا لله وحده، وأطاعوها فيما إذا كانوا طبعا المراد هناك آلهة تتخذ من البشر، فأطاعوا هذه الآلهة من البشر فيما أحلوا وحرموا وتركوا ما أحل الله وما حرم الله. إذن المحصلة أنهم جعلوها ندا لله رب العالمين، وهذا الشيء أنت الآن كما قلت راح حتى بدأ يتفشى في واقع المسلمين. والنبي قد بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يعود الشرك مرة أخرى، هذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأصنام سيعود الناس إلى عبادتها مرة أخرى، وعندك حديث لن تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. صنم كان في اليمن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه وبالتخلص منه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيبين أن لن تقوم الساعة حتى سيعود هذا الصنم ويعبد من دون الله عز وجل. إذن سيعود الشرك مرة أخرى، والشرك الآن متفشي في بلاد المسلمين، يعني نحن عندنا في مصر بلد الأزهر والمش عارف الكم ألف مأذانة والحياة اللي انت عملت تسمعها دي، ومع هذا على مرأة ومسمع من الأزهر، بل يشرف على هذه المساجد التي يشرك فيها ويعبد فيها غير الله، وزارة الأوقاف اللي هي جهة من جهات الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف بتشرف على هذه المساجد اللي بيذهب إليها الناس، فيطوفون حول القبور ويتلمسون من أصحاب القبور الشفاء والنفع والضر وما إلى هذا. هذا شرك، هذا شرك قائم. والمساجد دي لا تغلق، يعني في مساجد تانية تتقفل، لكن دي مساجد لا تغلق. المساجد التي يشرك فيها بالله دي لا تغلق، لكن لو مسجد أسيء فيه إلى الحكام يتقفل بالضبة والمفتاح. هي كده، هي دي مصر، هي دي مصر، ده من الآخر يعني. فهذا شرك قد تفشى فيها في المجتمعات. وهناك اللي بيذهب إلى القبر ده اللي بيقول يا مدد يا حسين، ها جعل الحسين لله، والله ند، أنا بقولها بملي فيها، والله ند، لأنه لا يملك المدد إلا الله. بس كده، بس كده خلاص. اللي بيستغيث بالبدوي، يا بدوي ها جعل البدوي ندا لله. حقائق واقعة في المجتمع للأسف الشديد، للأسف الشديد. اللي رايح واخد ابنه علشان صاحب القبر يشفيله الواد، ها ها جعل صاحب هذا القبر ندا لله. يا اخي ده سيدنا ابراهيم قال واذا مرضت ايه فهو، شوف هو هو يشفي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فهذه مظاهر انتشرت في المجتمع. القرآن الكريم يقول طيب يعني ما هم مقرين بالله، صدق اهل الكفر دول اللي اتخذوا اندادا مقرين بالله صح، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم مقرين بالله، مقرين بالله خلاص. يبقى هو مش جاحد لله ولا منكر لله ولا كاره لله، لا اه يبقى اه هو مش عامل كده اه، ولكن في هذه الحالة التي معنا يكون بهذا قد سوى بين حب هذه الأشياء وبين حب الله، حب الله. وهذا مظهر من مظاهر الشرك، وهذا مظهر من مظاهر الشرك. ولذلك أهل العلم قالوا مش معنى ان هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة ان هم بيحبوا الله أكثر، لا لا، حتى مع أنهم اتخذوهم وسيلة لتقربهم إلى الله إلا أنهم سووا في الحب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا ضرب من ضروب الشرك، ودي مسألة خطيرة جدا ينبغي أن تقف مع نفسك فيها. في قلبك شيء يتساوى حب مع حب الله؟ ها اسأل نفسك. أنا مش بقولك تقول لا إله إلا الله، أنا بقول لك الكلام عشان تسأل نفسك، أنت في قلبك شيء بيتساوى حبه مع حب الله أصبحت مشركا بالله. ليه؟ لأن مظهر الإيمان، محك الإيمان، والذين آمنوا إيه؟ إيه؟ إيه؟ سمعني إيه؟ أشد حبا لله، حبا لله. يا أخي الله سبحانه وتعالى ما طلبنا أن نصادر من قلوبنا حب الأشياء. لا تحب، تحب أبوك وبتحب أمك وبتحب عيالك وبتحب الفلوس وبتحب الدنيا وبتحب حاجات كتير أوي، ولو قلت ما بتحبش تبقى كذاب، تبقى كذاب. يعني هناك أشياء كثيرة جدا نحن نحبها، نحبها، لكن محك الإيمان إيه؟ أن يكون حبك لله أشد، أن يكون حبك لله إيه؟ أشد، أشد. ليه؟ لما جم أهل العلم يفسروا الأنداد هتلاقي لهم تفسيرات ثلاثة. البعض فسر الأنداد بكل من وما يعبد من دون الله خلاص، سواء كانوا بشر ولا كانوا ملائكة ولا كانوا جن ولا كانوا أصلاً. والبعض فسر الأنداد بأنه هم الأسياد، وده هنقول أنه ده الغالب في سياق هذه الآيات، لأن هيجي معانا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، واتبعوا واتبعوا دي هي دي قضية مين بقى؟ الأسياد، اللي دي لازم هنقف معها كتير خلاص، قضية الأسياد ماشي. الجماعة المتصوفة لما جم يفسروا الند قالوا كل شيء تحبه سوى الله فقد جعلته لله ندا. كل شيء تحبه سوى الله فقد جعلته لله ندا. هذا تفسير خاطئ ومبالغ فيه. يعني معناه ان ما تحبش حاجه في حياتك ابدا الا الله. لا، ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده. الله حينما طالبنا ما طالبنا ان نصادر الحب في قلوبنا. يعني يقدر يطلع واحد يقول لا على على كلام بقى المتصوف، لا لا مش هحب عيالي عشان انا بحب الله، مش هحب مراتي عشان انا بحب الله، مش هحب مالي عشان انا بحب الله، مش هحب الدنيا عشان بحب الله. ده منهجهم، هذا منهج فيه تعسف، فيه مصادرة للنفس البشرية ولنوازع النفس البشرية، مصادرة مصادرة. الإسلام ما طالبنا بذلك، لا حب. ولذلك لما اتكلم عن اللي بيتصدقوا المؤمنين المتصدقين قال ويؤتون المال على حبه. إذن الله سبحانه وتعالى يقرهم على حب المال، ولكنهم امتدحهم في كونهم يحبون المال ومع هذا يفرطون فيه. يعني المتصدق ده بيعمل ايه؟ بيفرط في المال، صح؟ بيطلعها من ايده ويدخلها لايد واحد تاني. يبقى هو بيحب، اوعى تقول تساله يقول لك انا كرهه، انا بطلعه عشان كرهه، يبقى كذاب. ده ربنا قال يؤتون المال على حب، يعني بيحب المال. بيطلع المال وبيفرط فيه وهو يحبه. ليه؟ لان حبه لله اشد. هو ده المحك بقى، ان ما بنقولكش ما تحبش، ما حدش يقول لك ما تحبش مراتك زي ما بيقول متصوفة، واي شيء تحبه تبقى جعلته لله ندا. هذه خرافة، هذا ضرب من ضروب الجنون في التفسير. لا يا حبيب، اللهم صادر فيك هذا، ما صادر فيك هذا، لا حب. حب كل ما هو مباح انك تحب حبه، خلاص. ولكن اياك ان يعلو حبه في قلبك على حب الله. لذلك محك الإيمان مش إنك تكره كل حاجة وما تحبش حاجة، محك الإيمان إنك بتحب، ومع إنك بتحب والذين آمنوا إيه؟ أشد حبا لله، أشد حبا لله. والموقف ده صالح كما قلت في يعني في أمور كثيرة جدا، كما قلت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. خلاص؟ تفتكر إنه كان بيكره أبوه؟ مع أن أباه كان منافقا. الدليل على انه كان يحب اباه وجواه الحته دي ان راح للنبي قال له لو كنت امرا احدا ان يقتل عبد الله بن ابي بن سلول فمرني انا حتى لا يقتله مسلم فاخذ مسلما بمنافق، مش حسيبه. طب مش حسيبه دي معناها ايه؟ يبقى بيحب ابوه. لكن لما يقول له فمرني ان اقتله انا، بتقول لك ايه بقى؟ هو بيحب ابوه، يبقى ما تخليش حد يقتله غيري، يبقى بيحب ابوه. وإن كنت عايز تخلص منه قول لي أنا موتهولك. تفهم منها إيه؟ تفهم منها أن حبه لله أشد. دي القضية، هو ده المحك، هو ده المحك. إنك أنت حب حب، ما بقولكش ما تحبش، تحبش، لكن إياك أن يكون هناك حب في قلبك يعلو على حب الله. إياك إياك. ودي هتلاقيها في أمور كثيرة جدا في الإسلام. في واحد ما بيحبش حياته ونفسه، في واحد ما بيحبش حياته ونفسه، كلنا بنحب حياتنا ونفسنا وحريصين عليها قوي، ومع هذا فجأة تلاقيه خرج ورايح يقاتل وعارف انه هيموت، بل يقدم على الموت بنفسه. تفهم من ده ايه؟ ان حبه لله ايه؟ اشد. ولذلك ما بيقولكش ما تحبش، حب الفلوس بس سوى حبها يفوق حبك لله، يبقى عبدتها من دون الله. ولذلك النبي قال تعس عبد الدرهم وعبد الايه؟ وعبد الدينار. ولذلك ربنا ما قالكش ما تحبش المال، لكن نهاك عن ايه بقى؟ وتحبون المال حبا جما. شوف الكلمه، هي دي المصيبه بقى، هي دي المصيبه بقى. اذا ينبغي ان نلتفت الى هذا المحك، انك اختبر نفسك، اختبر نفسك. ها ها، حبك للأشياء أشد ولا حبك لله أشد؟ فبيجي ابنك، ابنك ابنك بيرتكب مخالفة، مخالفة، والمفروض انك اوعى تقول اصل انا كرهته، مش هتكره، مش هتكره، لكن فجأة في واحد بيطمس الحق ويقلب الحق ويستخدم الباطل علشان ينجي ابنه. هنا نقول ان حبه لابنه فاق حبه لله، وفي واحد بيروح يشهد على ابنه، بل هو اللي حاسبه. ها ليه؟ لان حبه لله شهد. دي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. عمر بن الخطاب يجلد ابنه، وعمر بن العاص يعاقب ابنه. حصل ده ليه؟ لان حبهم لله ايه. النهاردة بقى اللي بيحكم خلي ابنه يكسر الدنيا، يسرق وينهب ويقتل ويعمل، حد يقدر يكلمه؟ حد يقدر يفتح بقه؟ ليه؟ لان حبه لابنه ده ايه، انا بقولها مين اللي فيها اشد من حبه لله، اشد من حبه لله. ولذلك بتختبر نفسك بالكلام ده لما يجي ربنا يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. انا قلت كده ما انا قلت ايه؟ نعم، ما قلتش لله، خلاص يا سيدي حق خلاص. يبقى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ها ولو ايه؟ ولو على انفسكم او الوالدين والايه الاقرب. شوف شوف، لو على نفس، لو على ابيك ولا على امك. فلما هتعمل ده يبقى انت راجل حبك لله اعلى. ومن هنا دايما بقولها لك كده، اختبر نفسك في المواقف عشان تخرج بمحصله انت حبك اشد لمين. هو ده محك الايمان، وده اللي ربنا قال والذين امنوا اشد ايه حبا لله. الجماعة بقى المغفلين. نعم. هاي. يا حبيبي يا حبيبي، اللي نفيته ان يكون ضرب ولده، انا ده اللي نفيته، ان يكون ضرب ولده او جلده وهو ميت. هو ده اللي انا نفيته، هو ده اللي انا نفيته. ما تدخلوش في في في ملوخ. ان بعض القصاص راح حاكي الحكايه ان ابنه مات، راح مكمل عليه الجلد قبل ان يستوفي جلده فاكمل الجلد. قلت هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، ما يقول به عاقل ابدا، دي مش عداله. لا، لو قالوا انه الجلد هو ميت، مش حد ابدا يبيح جلد الميت ابدا ابدا، ده بالموت بيسقط الحد. خلاص خلاص، ده اللي انا نفيته. فما تدخلش طوخ في ملوخ. ماشي. الله سبحانه وتعالى بقى يبين لهؤلاء الأنداد، لهؤلاء الكفار، أن عبادتهم وحبهم للأنداد لن ينفعهم. فماذا قال؟ قال ولو يرى الذين ظلموا. وطبعا كلمة الظلم هنا يراد بها الايه؟ الكفر. الكفر، لأن معروف إن الشرك لظلم عظيم. في الجماعة المشركين الظلم لأنفسهم وللناس هؤلاء، شو بقول فيهم بقى إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد الإيه؟ يا سلام يا سلام، إيه الكلام ده؟ تعالى، يرى في اللغة العربية بتطلق على معنيين، بتطلق على معنيين. الاخ طبعا اللي بعت لي ورقه، وده فعلا حاجه احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت، ان احنا قلنا ند المثيل المنازع، وسالنا سؤال ان في حد يستطيع ان يكون مثيلا لله ومنازعا لله. نسيتوا انتوا السؤال ده مش كده؟ نسيتوه. والاجابه بسهوله شديده جدا، ند على حسب زعم الكافر. يبقى في زعم بعض الناس، في زعم بعض الناس، دي مش حقيقة، ان هناك من يماثل الله وينازعه. ده في ايه بقى؟ في زعم بعض الناس، وده زعم، ومعنى ان انا اقول زعم يعني قول كاذب، ادعاء كاذب، ماشي؟ هذه الحته دي بس انت بقى بقول ولو يرى. وفكرنا اقول لك ان في قراءه صحيحه ولو ترى، يعني الدال الياء ايه تاء، لكن خلينا مع القراءه قراءه حفص التي معنا. ولو يرى، قلنا الرؤيا نوعين، هناك رؤيا بصريه يعني تبقى شايف بعينك كده، وهناك رؤيا علميه. رؤيا بصريه ان تعاين بعينك، رؤيا علميه تعلم. اقول لك ماذا ترى في هذا الموضوع، ماذا ترى يعني ايه؟ يعني ايه علمك فيه؟ زي تقول انا ارى ان تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. يبقى في رؤية بصرية ورؤية ايه علمية. تعال بقى ربنا بيقول ايه، بيقول ايه هنا؟ ولو يرى الذين ظلموا، يعني يشوفوا بعينهم ولا يعلموا؟ خلاص. ذهب بعض اهل العلم الى هذا، وذهب بعض اهل العلم الى ذاك. الذين ذهبوا الى الرؤيا البصرية قالوا الله يريد ان يقول ان اهل الكفر لو رأوا باعينهم عذاب الله، ربنا يكشف عن عينهم كده الحجاب ويشوفوا عذاب الله، ها، يروا عذاب الله لادركوا ان القوة لله جميعا، ولا ايقنوا خطأهم في اتخاذهم اندادا من دون الله، وان هذه الانداد لن تنفعهم من عذاب الله. البعض الاخر بيقول لو يعلم اهل الكفر مدى عذاب الله لادركوا ان القوة لله جميعا. ولذلك احنا مدركين، انا وانت مدركين ان القوة لله جميعا، مش كده؟ طب احنا شوف، عشان شفنا العذاب بتاعه، امال عشان ايه؟ علمينه. ولذلك احنا عندنا نوعين من العلم، او ثلاث انواع ان شئت فقولي، هناك العلم، وهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين. احنا الان ولله الحمد مدركين ان القوة لله جميعا، وذلك من خلال علم اليقين، عندنا علم يقيني بهذا، صح؟ وهيجي يوم هننتقل من علم اليقين الى والله عين اليقين، هنشوف ده، هنشوف، لان هنشوف اللي في النار لو، ونسأل الله ان يقدر، الله ان يقدر لنا ان نكون من اهل الجنة، فهنشوف اللي في النار وهنكلمه. ونادى اصحاب الجنة اصحاب الايه النار، ايه، هنشوفهم وهنكلمهم، مش بفهم، وهندرك مدى عذاب الله اللي احنا طبعا موقنين به الان علما، لكن في الاخرة هنأخذه ايه؟ والله عينا. فالاهل العلم قالوا سواء دي او دي، الاثنين ماشيين، ان ربنا يريد ان يقول لو عاينوا عذاب الله لادركوا ان القوة لله جميعا، لو علموا عذاب الله لادركوا ان القوة لله جميعا. وده ليه؟ كأن الله يريد أن يشير إلى أنه لا قوي إلا هو، ولا يملك العذاب وكذا وكذا وكذا إلا هو، وخص العذاب من دون الرحمة ليه؟ وأنت برضو لو أدركت نعيم الله، أو الله، لأدركت أن القوة لله جميعا، حتى النعيم، يعني النعيم الذي أعد لك لا يعده لك إلا القوي المتين، أو الله، حتى النعيم. ولذلك نعيم الإنسان بيبقى على قدر قوته وعلى قدر ما يملك من أسباب، مش كده ولا إيه؟ ولذلك لما تروح بلاد لا تقف قدام الباب تلاقي الباب بيتفتح لك لوحده، وبعدين مش عارف تعمل إيه، وتطلع فوق ودوار مش عارف ناطحات سحاب، ده بتاخده على قدر إيه؟ على قدر إيه؟ قوته. لكن ربنا يخص العذاب هنا ليه؟ لأنه بيخاطب مين؟ أهل كفر. فبيركز لهم على العذاب، لان ده اللي لازم يعملوا له مليون حساب، ده اللي لازم يجي في بالهم، ده اللي لازم يستعدوا له، ده اللي لازم ياخذوا الوقايه منه. خلاص. تعالى بقى للقراءة ولو ترى. مش احنا قلنا في قراءة كده ولو ترى في ولو يرى الذين ظلموا؟ دي بقى ولو ترى الذين ظلموا، يعني لو شفت انت الذين ظلموا. إذ يرون العذاب، أي حينما يرون العذاب سيدركون أن القوة لله جميعا. يبقى ولو ترى دي الخطاب متوجه لمين؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو رأيت يا محمد الذين ظلموا حينما يعاينون العذاب ستراهم وقتها يقرون بأن القوة لله جميعا، وأن القوة لله جميعا. يبقى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، قالوا الحد دلوقتي ما جاش جواب لو. لو بيبقى ليها جواب، أقول لك لو جئتني اللي يحصل جوابها لأكرمتك، يبقى ده جواب إيه؟ جواب لو اهو خلاص. لو ذاكرت لنجحت، مش كده؟ طيب لو هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني فين جوابها بقى؟ كانوا يشوفوا إيه؟ ما جوابها تقول بقى لرأوا أمرا عظيما، لرأوا شيئا هائلا، مش كده؟ فين جوابها؟ مش موجود. لا ده مش جواب، أن القوة ده لا لا ده ما ترتب على جواب لو. يعني ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا شيئا هائلا لأدركوا وقتها أن القوة لله جميعا. فأن القوة لله جميعا ده مترتب على جواب لو. فين جواب لو أصلا؟ فين جواب لو أصلا؟ قالوا خد بقى جواب لو يحذف لأغراض، منها التفخيم والتهويل. أما تحب تفخم أمر قوي وحشال جواب، وحشال جواب. أقول لك امبارح قلت لك تعالى لو كنت جيت، مش هقول لك الجواب بتاعها. لو كنت جيت كان إيه اللي حصل؟ مش هقول. أهي لو كنت جيت دي خليك بقى تحس إن إيه حاجات كتير قوي ها فاتتك، فتعظم حصرتك، مش كده؟ حذف الجواب بتاعها ده بيسموه بقى الإيه ها، تحب تفخم أمر وتخلي النفس تذهب فيه كل مذهب. اقول لك لو شفتيني امبارح وانا بضرب الواد، وهسكت وهسكت، وقتها هتدرك ان انا ايه ها عجنت. شو ما بقول لك ايه بقى؟ عجنت عجنت عجنت خلاص. بتوع الكوره بتوع دلوقتي دول ربنا ياخد الكوره واللي بيشجعوها اللي بيلعبوها، مش عايزين تقولوا امين طبعا. اللي قرفلنا دول خد بالك، يوم يجي يقول ما شفتش الماتش تقول له لا، يقول لك لو كنت شفته شوف، ما انت مش هجيب جوابها. لو كنت شفته تقوم تقول له يا كان حلو كده للدرجه دي، شوف اه. يبقى بيحذف جواب لو ده ليه بقى؟ لما تحب تفخم الامر وتعظمه. ولذلك ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، طب كانوا هيشوفوا ايه؟ ما قالش، ما قالش ليه؟ علشان تعرف انه من الهول والعظمة لمكان، فتذهب نفسك فيه كل مذهب. يبقى عامل ازاي وهيبقى عامل ازاي؟ ربنا يعافينا وياك. ولذلك كل ما خطر ببالك فالحق على غير ذلك. اه والله. ليه؟ لان انت بالك ودماغك محدودة، محدودة والله، لكن وقتها هتعرف، هتعرف. فهيترتب على رؤيتهم للعذاب الفخم الشديد ده ايه؟ ان يكفي ان هم هيدركوا ان ايه؟ ان القوة لله جميعا. ان القوة لله جميعا دي ده مش جواب لو، ده لو بتسحب في النحو وتقول ده جواب لو اديك 0 من 10 يا شيخ محمود. ده المترتب على جواب لو، انك لو شفت عذاب الله لرأيت هولا وادركت ان القوة لله جميعا. يبقى ان القوة لله جميعا دي مترتبة على الجواب الايه؟ المحذوف. والجواب اتحذف ليه؟ علشان يبقى فيه نوع من انواع الايه؟ التهويل والتعظيم والتفخيم، ونفسك بقى تذهب في كل مذهب، ومش هيتقلك، لان مهما اتقلك اللي هتشوفه. نسأل الله لنا ولك السلامة، يعني لا تتخيله. لا تتخيله لا تتخيله. أو الله يبقى أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا طيب احنا قلنا طبعا انا اتكلمت كلمة عذاب قبل كده فاكرين ولا نقول تاني؟ قلت لكم العقوبة اللي في الآخرة ربنا سماها عذاب، وقلت لكم ان كلمة عذاب في اللغة العربية ذكرتها 20 مرة ترى بتذكروش. قلنا ان كلمة عذاب وعذب المادة دي سواء بالزين بالزين او بالذال، قلنا المادة دي بتدور حول المنع، حول الايه المنع. تقول شاب عذب يعني ممنوع من الزواج ما تجوزش، وماء عذب اي يمنع من العطش. يبقى المادة دي بالزين او بالذال خلاص بتدور حول معنى الايه المنع. عقوبة الله في الآخرة سميت عذابا ليه؟ ليه؟ قلنا لأن المعاقب يمنع عنه كل ما يلائم جسده، ما يلائم ايه؟ جسده، ويقع عليه أضداد ذلك. فاللي بيلائم الجسد انك تاكل كويس وتلبس كويس وتشرب كويس وتنام كويس مش كده؟ اللي هيعذب هتمنع عنه كل ده كل ده، لا هياكل كويس ولا هيشرب كويس ولا هيلبس كويس ولا هينام كويس، وذلك هيتمنى الحاجات دي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ليه؟ الممنوع عنهم ده، ممنوع عنهم ده، ويقع عليه أضداد ما يريد. عايز يشرب، إيه اللي يلائم الجسد؟ أن يشرب ماء يرويه. عايز تشرب هنسقيك، سقوا ماء حميمة، ويشرب حميم تتقطع مصارين وتتفرتك. خلاص؟ عايز ياكل، عايز تاكل شيء بتحبه ويشبعك ويهنيك. عايزين تاكلوا هتاكلكم. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم. طب من في شجرة الزقوم دي حاجة حلوة، هل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خد خلاص. عايز يلبس، احنا بقى في الجنة حرير واخد بالك ولؤلؤ وسندس واستبرق حاجة ما شاء الله. قال هو مش هيلبس؟ هيلبس. ليهم سرابيل، سرابيلهم من قطران. يا سلام، لبسه عبارة عن زفت وهو قاعد فين؟ في النار. ما بالك بقى هتحط عليه زفت وتحطه في النار. خلاص. عايز بقى ينام كده مستريح وبتاع مش كده؟ والله بئس القرار. شوف الكلام ولا بئس القرار. يلا يلا كارث كارث. فلما هيشوفوا ده ويعينوه هيدركوا ان القوة لله جميعا وان الله شديد ليه العذاب العذاب ده. بمجرد ما هيشوفوه كده بس هم لسه ما وقعش على دماغهم، باول ما عينوا العذاب وادركوا ان هم من اهله، فادركوا ان القوة لله جميعا. تعالوا بقى ايه اللي هيحصل. الآية صورت ان هم اتخذوا اندادا من دون الايه من دون الله. خلاص، ايه اللي هيحصل؟ هم عينوا العذاب. طب الند ده انت كنت بتستعين بيه في الدنيا صح؟ بتعتقد انه بيعمل ايه بقى؟ بينفع ويضر؟ ينفع يعني يكشف عنك من وسائل النفع ان يكشف عنك ما يضرك. اطلبه بقى دلوقتي، قول له الحقني ادي وقته بقى اهو اهو مش اتخذت ليه من دون الله. وادي ربنا وراك العذاب اللي هتقع فيه، قول له تعال الحقني تعال الحقني عديني من الحكايه دي. فربنا قال له يعديك ايه؟ يعديه ايه الحمار؟ يسمع يعديه ايه؟ يعديه ايه؟ ده هيجيب لك هيجيب له حصره، هيجيب لك حصره فوق حصرته. فشوف ربنا يقول ايه بقى؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين ايه اتبعوا من الذين اتبعوا. انت عايز تروح تقول له ايه؟ ها انا اتبعتك بقى وجعلتك لله نب وكنت موقن انك تنفع وتضر، ادي وقتك. يقوم يقول له امشي غور انا ما اعرفكش. شوف امشي غور انا ما اعرفكش، هيتبرى منه، هيتبرى منه خلاص. شوف الكلام، هيتبرى منه. والحكايه دي حتى والله ده ربنا بيسوقها لك في الدنيا، بس اللي يفهم، والله اللي يفهم، اللي يفهم خلاص. وخدها كده بالترتيب، حاكم دولة يحكم، وبعدين تلاقي الأزناد الأتباع اللي وراه دول بيأتمر بأوامره وبينتهي بنواهيه، لأجله بيعطلوا شرع الله ويقتلوا ويسجنوا ويعملوا بهدلوا الدنيا. طب خلي الحاكم ده مش يقع في الآخرة ويشوف عذاب الله، ده يقع في الدنيا، يقع في الدنيا، يقع خلاص. حصل انقلاب وبتاع وراحوا ماسكينه قابضين عليه هو الأذناب اللي ورا منه. يوم الأذناب بقى عايزينه ينفعهم بقى، فيقولوا طيب الله هو اللي كان بيقول واحنا بنعمل. أول حاجة تطلع من لسانه يقول إيه؟ أنا هم قتلوا؟ أقول لك ما أعرفش. إيه ده هم سجنوا؟ ما اعرفش. هما اللي كانوا بيعملوا صدام بقى بيعمل كذا لما قاعدين ورا منه الزباليه بتوعه كده، ما اعرفش. يبقى اول حاجه بيعمل ايه؟ بيتبرمل. ادي ده الحاكم، ده في الدنيا، ده في الدنيا. وخد بقى المدير والوزير، اي واحد بيقع، اي واحد بيقع، فلازم اذنابه بيقع وراه. لما بيقع وراه ايه اللي بيحصل؟ هو عايز يخلص، فبيعمل ايه؟ بيتبرى منهم، بيتبرى منهم عشان يزيدهم حصل حصلتهم، عشان يقولوا له يا ليتنا. ولذلك يقولوا قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إيه؟ فأضلونا السبيل. فأضلونا السبيل. بيجي واحد مثلا ده في أي مجال، بقول لك اهو في أي مجال، في أي مجال بيجي واحد بتاع مخدرات، ها وبعدين يسرح صبيان، ويجي الصبيان دول يتقبض عليهم، أول حاجة بيقولوا إيه؟ ها المعلم هو اللي قال لنا. اول حاجه بتطلع من لسانه ايه؟ انا ما اعرفهمش. انت مين يا ابني؟ انا ما اعرفهمش. بتبرى منهم هي كده. ما هو عايز ينجو بنفسه، ما هو عايز ينجو بنفسه وفضيلك، هو عايز ينجو بنفسه. فاللي بيتبعوا سياده الحاكم وسياده الملك وسياده الوزير وسياده الاذناب دي، ها اللي جعلت طاعتها لغير الله، لما هيتعاين عذاب الله يوم القيامه دي حقيقه والله. فربنا اراد ان يقول مش هينفعوك اي مخلوق تجعله لله ندة سيتبرأ منك يوم القيامة. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة. ولذلك قالوا لو تتبعت القرآن الكريم خلاص، اللي عبدوا الملائكة هتتبرأ منهم الملائكة، واللي عبدوا الجن هتتبرأ منهم الجن، واللي عبدوا المسيح هتتبرأ منهم المسيح، واللي عبدوا الأصنام هتتبرأ منهم الأصنام، حتى اللي عبدوا الشيطان هيتبرى منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، والله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. اشربوا والله. وفي النهاية يقول لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اشرب حتى الشيطان يا راجل هيتبرى من اللي اتبعوه. شوف حتى الشيطان هيتبرى من اللي اتبعوه. والله. ولذلك خلاص انت حط في دماغك كده انك خليك مع الله، اوعى تتخذ لنفسك سيدا من دون الله، اوعى تتخذ لنفسك سيدا من دون الله. ان يقول لك افعل. ولذلك هم المغفلين اللي عايشين في الدنيا كده، اللي عايشين في الدنيا كده بتوع الجيش بتوع الشرطه دول مغفلين. يقول اضرب موت، وهو واحد يعني كلهم قادرين يقولوا له لا. طب بالله عليك لو وقفوا كلهم قالوا لا يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ده هيموت بحصيته، هيعمل ايه يعني؟ ولا حاجه. لكن كل واحد يقول لك ايه؟ لا انا عبد المأمور. لا شوف هو بيعترف انه هو عبد له، انا عبد المأمور. يعني انت مقر انت مش عبد لله، لانك لو عبد لله لو امرك بشيء يخالف امر الله الواجب عليك تقول له ايه؟ تقول له لا، تقول له لا. لكن ما حدش يقول لا، وده اللي ربنا وصف به قوم فرعون جرمهم قبل ان يجرموا، فاستخف قومه ايه فاطاعوه. شوف هو استخفهم ربنا ما قالش كالقليل الادب، لا هم عشان اطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. هي كده، هي كده. فالسيد مش ينفع، السيد مش ينفع، لكن في ناس حاطه في دماغها ده، وبدام نفعه في الدنيا هو بس باصص ليه من خرم يبرد، شايف ان هو النفع قاعد عليه في الدنيا، عمال يقعد على كراسي وعمال ياخد فلوس قد كده ومش عارف ايه وحصانات ومصانات. مفيش حصانه في الاخر يا اخوي، مفيش حصانه في الاخر يا اخوي. انا بسمعهم الله وهو لمني، مفيش حصانه في الاخر يا اخوي. مش هتطلع تقول له بس انا عندي حصانه، حصانه بقابلني بقابلني، فمفيش حصانات. لابد ان نفهم هذا، ولابد ان نفقه هذا، ولابد ان يفقهوا هذا. لكن هتقول لمين؟ اشوف ربنا سبحانه وتعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم الاسياد، الاسياد طبعا السياق الكلام بقى ها بيؤكد ان ارجح التفاسير ها ان هم الاسياد السادة والكبراء يعني. خلاص اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه اتبعوا. خلاص هو عايز دلوقتي ينجيه، لا بيعمل ايه، لا بيعمل ايه، بيتبرى منه، يقول له ما اعرفكش. وراه العذاب، شافوا العذاب بقى كل واحد همه ايه نفسه، فلازم يتبرى منه، فلازم يتبرى منه. ولذلك ربنا بيقول وتقطعت بينهم الاسباب، نعم وتقطعت بهم الاسباب. خلاص حقوق عليا صف لسان بالراحه يا اخويا. طيب ماشي يا حبيبي ماشي، ايوه ترد بالراحه مش خناق. وتقطعت ايه بهم الاسباب. تعال بقى على فكره في قراءه بينهم يعني، ده اللي غلب الثاني، ولا تزعل يا حبيبي. ما انا بقول اهو، ما انا بقول، لكن خلينا في تقطعت بهم الاسباب. تعال بقى، نعم. لا لا لا هو مش نفسه مستنفع، لا الحقيقه هو عايز يوريك ان هو مصحصح يعني، فعايز يرد قبل ما حد يرد غيره يعني. حضرتك يا دكتور اي حفل انت قلت لي خلاص يا يا دكتور محمود. خلاص بتعرف ان ده عندي ان صفط لسان. يبقى تقطعت ايه بهم الاسباب. اولا الاسباب جمع سبب. ايه هو السبب؟ ها ايه هو السبب؟ يبقى الاسباب جمع ايه سبب. ايه هو السبب؟ السبب كما قال اهل العلم وهو عند علماء اللغه في اللغه العربيه كده، الحبل الذي يصعد عليه وينزل عليه، والحبل لا يسمى سببا الا اذا كان كذلك. الحبل اللي اتخذ بيعملوا له رقد كده، عارفينه رقد كده، فيطلعوا عليه وينزلوا عليه، يبقى اسمه ايه؟ يبقى مش اي حبل تقول عليه سبب تقوم تتفزلك تبقى ماشي في الشارع تلاقي حته ببركه تقول له هو ده سبب، لا ده مش سبب، لا ده مش سبب. يبقى السبب مش اي حبل، لا الحبل الذي ايه يصعد عليه وايه وينزل عليه. ثم اطلقت هذه الكلمه عند العرب على كل شيء تتوصل به الى حاجتك، كل شيء يوصلك الى حاجه انت عايزها يبقى اسمه ايه؟ فالعربيه يبقى اسمها، والعجله يبقى اسمها، والفيسبوك يبقى اسمها، والاكل يبقى اسمه لانك بتتوصل بيه للشبع، والشرب يبقى اسمه، كل شيء يوصلك لحاجه انت عايزها يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سبب. الباب يبقى اسمه سبب لاللي بيوصلك تفتحه، يوصلك لايه؟ للشقه. الطريق يبقى اسمه سبب لانه بيوصلك للبلد اللي انت عايزها. ولذلك هتلاقي ده في القران الكريم لما يجي القران يتكلم عن ذي القرنين يقول ثم اتبع سببا. سبب السبب هنا اللي هو ايه؟ الطريق، سلق طريق، مش في السكه، مش في سكته، مش في سكته. ها ابن لي صرح لعلي ابلغ ايه اسباب السماوات. هو اسبابه كان عايز يوصل لايه؟ كان عايز يوصل لايه؟ لأبواب السام أبواب تبقى اسمها إيه؟ أسباب. يبقى إذن أصل الكلمة أصلا أطلقها العرب على الحبل اللي بيطلع عليه وتنزل عليه لأنه بيوصلك لغاية مش كده. ثم عممت فأطلقت على كل شيء يوصلك إلى حاجة. فجاء الله وقال وتقطعت بهم الأسباب، يعني إيه؟ أصبحوا لا يملكون شيئا واحدا يوصلهم إلى حاجتهم. ليه؟ كل الأسباب في يد من؟ في يد الله. فما عندهمش وسيلة ولو وسيلة واحدة توصلهم ليه؟ لغاية هم عايزينها، خلاص انتهى. كل ما يريدونه لا يستطيعون الوصول إليه. عايز ينجو من العذاب ما عندوش أسباب، عايز يصل إلى النعيم ما عندوش أسباب، عايز ينجي نفسه ما عندوش أسباب، عايز ينجي أتباعه ما عندوش أسباب. يبقى فعلا تقطعت بهم الايه؟ أسباب. الأسباب. ولذلك قالوا كده خلاص، من تقطعت به الأسباب هو العاجز الذي لا يصل إلى غاية. يبقى أصبح في حالة ايه؟ في حالة عاجز، في حالة عجز. خلاص ده جميعا. طيب احنا عندنا الاسياد هيتبروا من الاتباع، يقول له ما اعرفكش. ولذلك انا قلت لك طبقها حتى في الواقع الدنياوي، لما السيد يقع زي ما قلت لك، لما السيد يقع هيقول لك يقول له مش انت امرت قائد الجيش بتاعك ده انه يدك بلد؟ يقول لك لا ما حصلش، ودكها من غير ما اعرف. التاني يقول له يا ابن الكلب، طيب عارف لو الزمان يرجع تقول لي دك؟ لا دكك انت. ما هي كده، ما هم هي خدها في الواقع كده باش تعرف حقيقه اللي هيحصل. ما بالك بالاخره بقى، ما بالك بالاخره بقى، ده في الواقع كده. سبحان الله سبحان الله. فلما يجي السيد يتبرى التابع تبقى امنيته ان الزمان يرجع عشان ها يبقى عليه مش ليه، صح كده؟ يبقى عليه مش ليه. هنا القرآن قال الحقيقة دي، وقال الذين اتبعوا الأذنب لو أن لنا كرة يعني ايه؟ يعني عودة نرجع بس للدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ترجع بس الدنيا عشان يقول لي اضرب، اقول له مش ضارب. احبس، اقول له مش حابس. اعمل، لا مش عامل. بس ترجع الدنيا، الاماني دي تتحقق. خلاص يا حبيبي، خلاص يا حبيبي، الاخرة حساب بلا عمل، تحاسب خلاص خلاص. ولذلك القرآن علمنا ان نلحق نفسنا من دلوقتي، نلحق نفسنا من دلوقتي قبل ما يجي وقت فلا فوت، قبل ما يجي وقت ونادوا ولا مناص. خلاص تنفخ بقى في قربة مقطوعة، صحيح؟ يبقى صحح من وضعك دلوقتي قبل ما يجي وقت. هتتمنى واللي تتمنى مش ايه؟ مش هيحصل. وليه توصل نفسك لمرحلة الأمان؟ ما انت الآن في ايدك العمل، في ايدك تقول لا، في ايدك تقول لا، في ايدك. بس مين اللي بيعمل ده؟ ما احنا لو طلعنا كلنا وقلنا ده ما حدش شاف قدام، ايه كل واحد يقول لك انا مالي؟ طب اشرب يا اخوي، خلينا نعيش. ما حد قال لك انك عايش؟ انت ميت والله، والله اموات. انا بحلف بالله اموات. فهيتمنى بس لنا كر، فنتبرأ منهم كما ايه؟ تبرأوا منا. كل ده ربنا سايقه اهو بيصور لهم اللي يحصل عشان يلحقوا نفسهم قبل ايه؟ قبل فوات الاوان. بس مين اللي يدرك؟ شوف ربنا بيقول ايه بقى. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم احفظنا. كذلك قال اهل العلم، اي كما رأوا العذاب والبعض قال كما تبرأ بعضهم من بعض، يبقى زي ما شافوا العذاب وزي ما تبرأ بعضهم من بعض خلاص. في حاجة تانية كمان هيشوفوه، يبقى شافوا العذاب كذلك يبقى هيشوفوا حاجة تانية. ايه الحاجة التانية بقى؟ قال يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أهل العلم قالوا ربنا يجعلهم يرون أعمالهم، الرؤية ها هنا رؤية عينية، يبقى هيشوف بعينه عمله. أنهي عمل بقى؟ هيشوف بعينه عمله عشان يتحصر. أنهي عمل بقى؟ البعض قال العمل الصالح، والبعض قال العمل السيء الطالح. مش هقول لك التالت غير لما نفهم الاثنين دول. خلاص يبقى في ثلاث حاجات، بس انا قلت دلوقتي منهم ايه؟ اثنين. طب يريهم اعمالهم اللي قالوا العمل الصالح، ما كلموا عمل صالح. خلاص قالوا الذي امروا به فلم يفعلوه. يبقى يقول له تعالى امرتك بالتوحيد وامرتك بالصلاة وامرتك بالصيام وامرتك بكذا، كل شيء صالح انا امرتك بيه اهو اهو، فاكر؟ اه ما عملتوش. يوم يقول لي يحصل يقعد يتحصر على انه ما عملوش. قال لك بس ربي قال اعمالهم، نسب الاعمال دي ليهم. قال اه باعتبار انهم قد امروا بها، اي اعمالهم الصالحة التي امروا بها ولم يعملوها. خلاص يبقى هشوفها ويقعد ايه يتحصر عليه. اه والله يتحصر عليه. ودي حقيقة، ودي حقيقة ان كل واحد هتحط قدامه كل عمل صالح امر به اللي عمله هيصر ليه، واللي ما عملوش هيتحصر عليه. ولذلك بقولها لك من دلوقتي اهو، سددوا وقاربوا، شوف ايه الاعمال الصالحة اللي ربنا امرك بيها والزم نفسك بيها قبل ما يجي لك يوم وايه وتتحصل عليها وتتحصل عليها. ولذلك هيقولوا يا ليتنا مراد فنعمل ايه صالحا. شوف صالح يبقى هو عايز هيتحصل. ايه ده ربنا يرضى بالتوحيد؟ اه بس انا ما وحدتش من الصلاه، بس ما صليتش من الصوم، بس ما صمتش من كذا، بحفظ اللسان ما حفظتش كذا كذا كذا كذا، كل حاجه امر بيها ولم يفعلها من الاعمال الصالحه هيحصل ايه بقى؟ هيتحصر عليه. ده تفسير للبعض. البعض الاخر قالوا اعمالهم اي الصالحه، وده بقى ما شاء الله يعني بالكيله. طب هيشوف بقى انه قاتل وانه زنى وانه سرق وانه ظلم وانه عطل شرع الله وانه اشرك بالله وانه سب دين الله وانه عادى اولياء الله وانه خرب بيوت الله وانه عن اهل الكفر، كل ده هيشوفه. ده انا بتكلم عن الفزلان الظالم يعني، كل ده هيشوفه. طب هيتحصر على ايه؟ هيتحصر على انه فعل. يبقى لما يشوف الاعمال الصالحة هيتحصر على انه لم يفعل، ولما اشوف الاعمال الصالحة اللي يحصل هيتحصر على انه فعل. فريق ثالث بقى قال لا، ده اعمالهم اللي يشوفوها طبعا، وهاني في النهاية اقول لك الآية شاملة كل ده وكل ده داخل في الحصر. ده اعمالهم اللي يشوفوها وتحصروا عليها الاعمال الصالحة اللي عملوها فعلا. قال له ودول اللي عملوا اعمال صالحه فعلا؟ قال الله، بيجي في مره يلاقي واحد فقير يروح للدين، يروح جايب عامل مائده للرحمن في رمضان، مش كده؟ يجيب واحد ملهوف يستغيث بيه، يلحقه. هو مش في من اهل الكفر من يفعل هذا؟ في من اهل الكفر يفعل هذا ولا يفعل كده؟ والله في من اهل الكفر يغيب تقول الحقني في هو اول واحد عندك يبقى بطرس ولا جرجس وجارك حقني اضح دخلك وينجيك ده عامل صالح ولا طالح ده صالح خلاص بطرس ولا جرجس ولا كهين ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا واحد فقير ماشي بالشارع بالدين ده مش عامل صالح عامل صالح خلاص اذكر واحنا في في في في في, في المسجد اللي كنت فيه في بولاق واخد بالك فما شاء الله لا قوه الا بالله الجمعه اللي بتروح اصليها هناك كنا بنقفل ست شوارع خلاص فالحصر بينا في جمعه الحصر اللي في المسجد مش مكفيه فواحد جنب المسجد والله كما اقول لكم كده اسمه فوزي نصراني بتاع ادوات منزليه وحاجات كده راح مطلع 10 حصر جداد لاند كده وراح فارشهم للناس فايه واحد من ال وفي مسلمين مغفلين كده مغفلين والله نقول لك ايه يا سلام والله راجل طيب ربنا يجازيه خير واحد من المغفلين قال كده قال كده خلاص فبيبقى ليه ده ناس تقول عمل صالح ولا طالح صالح صالح وذكر الله لهم بعض الاعمال الصالحه في القران الكريم من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار ايه يبقى امين يبقى امين حاجه صالحه وكويسه كويسه هيشوف الحاجات دي ربنا هيوريها له قول له تعالى اغثت ملهوفا وتصدقت على فقير وعاونت في مشروع خير وحتى الظلمه اللي معطلين شرع الله واللي مش عارف ايه مش عارف ايه كرمت حملة القرآن دي حاجة وحشة حاجة وحشة فقلت مش عارف ايه وسفلت وكباري يقول الحمد لله هيشوف الكلام ده بس سبحان الله مش هيصر هيتحصر تفتكرني تفتكر ليه طب ده قالوا مخرج هو ده يفرح ده لا حاجه كويسه ليه لا ده هيشوفه ويتحصر وطبعا لسه هنتكلم في موضوع ايه هي بقى الحصره ايه هي الحصره عشان تبقى عارف البلاء اللي هيصيبهم اعاذنا الله واياه طب الحاجات دي لما يشوفها ده يفرح ده يبقى له مخرج اهو قال لا ده هيشوفها ويتحصر طب انا سالت سؤال بقى يبقى هيتحصر ليه وايه هي الحصره عايز تعرف يبقى ان شاء الله اشوفك زي النهارده يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر تنسوش لقائنا غدا اخواننا اللي بيتكلموا عن ايه كتيب جايبينه لي دعاء الفوز العظيم ده اللي تشوفوه بيوزعوا ده سلموه لاقرب اسم بيوزعوه قدام المساجد كتاب فاشل بكل المقاييس يعني لا خير فيه الا ما ذكر فيه من قران ومن سنة صحيحة أما هذا الكتاب فدس فيه السم في العسل دس فيه السم في العسل فجايبين أدعية ما أنزل الله بها من سلطان اللهم إني أسألك في صفحة 40 يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا غني يا مغني يا مغني بمهما هوب مهما هوب بمهما هوب مهما هوب ذي اللطف الخفي بصعصع صعصع ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ايه يا ابني ده بقى لفه واحد سكران ده دعاء واحد سكران ده واحد مخبول ده حرقوه ده طوع المتجاز ما تخلوش حد يوزعه